الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من برنامج الدرس 1 التاسع، والكتاب المقروء فيه هو مسألة في رجلين لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني الحنبلي، يكنى بأبي العباس، ويعرف بشيخ الإسلام وبابن تيمية نسبة إلى أحد جداته، وبتقي الدين، وبه اشتهر في كتب فقهاء الحنابلة، فإنهم إذا قالوا قال تقي الدين فمرادهم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يكره هذا الاسم ويقول إن أهلي سموني به صغيرا، أي فغلب عليه. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 1 ربيع الأول 61 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 20 من ذي القعدة 28 و700، وله من العمر 67 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف للمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أثبت على طرة النسخة الخطية لهذا الكتاب مسألة في رجلين قال أحدهما للآخر ما مذهبك، وكأنه من وضع ناسخ الأصل. ورسائل شيخ الإسلام من هذا الجنس كثير، فإنه كان يكتب مسألة ثم تسير بها الركبان ويضع لها ناسخوها ما يدل على مضمونها بحسب ما يقدرونه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب في بيان أن القرآن كلام الله، والرد على من اعتقد خلافه، المقصد الثالث توضيح منهجه، تقدم غير مرة أن المسائل التي دونت عن أبي العباس بن تيمية رحمه الله ظهر فيها قوة علمه وسعة اطلاعه وحسن فهمه مع كثرة الدلائل وحسن سياق المسائل، وهذه الرسالة منسوجة على هذا المنوال، وقد وقعت جوابا لسؤال رفع إليه فأجاب عنه بهذه الأوراق وتابع كلامه دون ما يشير إلى تمييز مقاصده من فصول أو أبواب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على المرسلين. ما تقول السادة العلماء وإمة الدين؟ لا، إنما نوافق. وما قال هذا، تقول: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية فقيل له. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على المرسلين. ما تقول السادة العلماء وإمة الدين؟ رضي الله عنهم أجمعين: في رجل قال له شخص: يا فلان، ما مذهبك؟ قال: شافعي المذهب. فقال له ذلك الشخص: بل أنت حنبلي. قال: فلما؟ قال: لأنك تعتقد اعتقاد الحنابلة وتزعم أن القرآن كلام الله. فقال له: فكلام من هذا القرآن؟ فقال: يصلح أن يكون كلام جبريل. وقيل له: أنت تقول القرآن كلام جبريل؟ فقال: أي قرآن؟ فقيل له: وللناس قرآنان؟ فقال: نعم. وقال: من زعم أن هذا القرآن الذي يقرأه الناس كلام الله فهو حلولي، يقول بقول النصارى الذين يقولون بحلول القديم بالمحدث. فهل أصاب في هذه الإطلاقات أم أخطأ؟ وهل يستتاب منها أم لا؟ وهل يكفر إن دعا إليها وأصر عليها بعد بيان الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف أم لا؟ أفتونا مأجورين وابسطوا لنا القول. فأجاب الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله فقال: الحمد لله رب العالمين، كلام هذا السائل فيه افتراء على الشافعي رضي الله عنه ومذهبه، ويستحق به التعزير البليغ بافترائه على أئمة المسلمين ومذاهبهم، وفيه افتراء على الله عز وجل وكتابه، يستحق به أن يستتاب، فإن تاب وقر أن القرآن كلام الله وإلا ضربت عنقه. أما الأول فإنه يقتضي أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن القرآن ليس كلام الله، وهذا افتراء على الشافعي ومذهبه. وكل من عرف مذهب الشافعي علم بالاضطرار أن مذهبه أن القرآن كلام الله، ليس شيء منه كلاما لغيره. وإن كان بعض المنتسبين إليه قال قولا يخالف ذلك، فالشافعي رحمه الله بريء منه، كبراءة علي رضي الله عنه من الرافضة، وبراءة سائر الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمد من الرافضة والمعتزلة والحلولية ومن هذا القول المذكور. وإن كان من المنتسبين للأئمة من يقول ببعض أقوال هؤلاء، وهذا القول إنما يضاف إلى بعض المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري. والشافعي رضي الله عنه كان قبل الأشعري، ومات رحمه الله قبله بأكثر من 100 سنة، وأصحابه العارفون بمذهبه كالشيخ أبي حامد الإسفرايني إمام الطريقة العراقية، والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين وغيرهما، يذكرون أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالى هو مذهب أحمد بن حنبل وسائر أئمة المسلمين، وأنه ليس القول المضاف إلى الأشعري. ومع أن الأشعري لا يطلق القول بأن القرآن كلام جبريل، بل يقول إن القرآن كلام الله عز وجل، لكن هو صنف في الرد على الفلاسفة والمعتزلة والرافضة وغيرهم، وانتصر لمذهب أهل الحديث والسنة، وانتسب إلى الإمام أحمد وسائر أئمة السنة، وأثبت الصفات الواردة في القرآن وأبطل تأويل النفاة لها. ولم يختلف كلامه في ذلك، بل جميع كتبه المصنفة بعد رجوعه عن قول المعتزلة ليس فيها إلا هذا القول، وكذلك أئمة أصحابه كالقاضي أبي بكر وأمثاله. وفي آخر مصنفاته فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والرافضة والحرورية والمرجئة، فعرفونا بقولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ولما خالف قولهم مجانبون، فإنه الإمام الكامل والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحق وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وذكر جملة اعتقاده الذي حكاه عنه الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في كتاب الذب عنه. وكان القاضي أبو بكر بن الطيب من أجل أتباعه يكتب أحيانا في أجوبته محمد بن الطيب الحنبلي. ومع هذا فإن المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الكلام الذي ذكر في السؤال فيه افتراء على الشافعي رضي الله عنه ومذهبه، وفيه افتراء على الله عز وجل وكتابه، فهو افتراء على جهتين: أحدهما افتراء على إمام مسموع، والثاني افتراء على الله سبحانه وتعالى. فأما الافتراء على الإمام المسموع فإنه يستحق به التعزير البليغ، لأن من افترى على أئمة الدين وشيوخ المسلمين فإنه يجب على أولاة الأمر أن يعزروه بقدر ما يرتدع به عن هذه المقالات المكتوبة التي يفتريها على علماء الدين وأهله، ففي مثل هذا التعزير. وأما الافتراء على الله عز وجل وكتابه فإنه يستحق به أن يستتاب، فإن تاب وأقر أن القرآن كلام الله وإلا ضربت عنقه. وإنما بلغ به ذلك أنه إذا لم يتب من ذلك وبقي مصرا على خلاف هذه العقيدة أنه تضرب عنقه، لأنه كفر بما قال ممن يزعم أن القرآن مخلوق. فقد صدح السلف رحمهم الله تعالى بتكفير القائلين بأن القرآن مخلوق، كما ذكر الطبراني في كتاب السنة وتبعه ابن القيم في النونية أن الذين كفروهم من العلماء 500 عالم. فهؤلاء الذين يزعمون أن القرآن مخلوق هم مفترون على الله سبحانه وتعالى وعلى كتابه، فإن القرآن كلام الله، وما كان من الله فهو صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. وقد بسط أئمة الهدى النقل عن السلف رحمهم الله تعالى في بيان سوء مقالة هؤلاء، كما ذكره الأجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين ما يتعلق بدعواه أن هذا هو مذهب الشافعي، وأن الشافعي يقول إن القرآن ليس كلام الله عز وجل، فذكر أن هذا افتراء على الشافعي ومذهبه. وكل من عرف مذهب الشافعي علم بالاضطرار أن مذهبه أن القرآن كلام الله ليس شيء منه كلاما لغيره، وهذا مستفيض عن الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه أصحابه، كما في ترجمة الشافعي لابن أبي حاتم وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي وغيرها من مصنفات قدماء الشافعية. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن بعض المنتسبين إليه قال قولا يخالف ذلك، ومقالة المنتسب إلى الإمام لا يلزم أن تكون مقالة له، فكم من منتسب ينتسب إلى الأئمة المتبوعين وهو يخالفهم في عقائدهم، فالشافعي رحمه الله بريء من هذه المقالة كبراءة علي رضي الله عنه من الرافضة وبراءة سائر الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمد من الرافضة والمعتزلة والحلولية ومن هذا القول المذكور، وإن كان من المنتسبين للأئمة من يقول ببعض أقوال هؤلاء، فإن المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية تسرب إلى أتباعها جملة من الاعتقادات الرديئة فصاروا يقولون بها، وتركوا مذاهب أئمتهم الذين يتبعونهم في أبواب الطلب من الحلال والحرام. ومن أمعن النظر فيما يروى في كتب العقائد المسندة ككتاب الشريعة وكتاب الإبانة وكتاب أصول اعتقاد أهل السنة وغيرها من الكتب المسندة يقف على كثير من كلام هؤلاء الأئمة المتبوعين، صار أتباعهم في الأحكام يخالفون ذلك، حتى بلغ الأمر أن بعض من سبق من المالكية كابن عبد البر وابن خويلد منداد يذكران براءة المالكية من انتحال مذهب الأشعرية، فصارت المالكية في عامة الأرض في القرون المتأخرة على مذهب الأشعري، فتحولوا عن مذهب أئمتهم في وصول الدين وأبواب الخبر إلى خلاف ذلك. وهذا القول الذي ذكره السائل كما ذكر المصنف إنما يضاف إلى بعض المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، وهو إمام معروف في أبواب العقائد، والشافعي رحمه الله كان قبل الأشعري ومات رحمه الله تعالى قبله بأكثر من 100 سنة، وأصحابه أي أصحاب الشافعي العارفون بمذهبه كالشيخ أبي حامد الإسرائيلي إمام الطريقة العراقية والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين وغيرهما يذكرون أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالى هو مذهب أحمد بن حنبل وسائر أئمة المسلمين، وأنه ليس القول المضاف إلى الأشعري. وهذا يوجد في كلام من صنف في العقائد من قدماء أصحاب الشافعي كالحميدي والمزني والصابوني والإسماعيلي، فإن هؤلاء كلهم من الشافعية، وليس في كتاب أحد منهم نسبة هذه المقالة إلى الشافعي رحمهم الله تعالى، بل هم على عقيدة أهل السنة والحديث أن القرآن كلام الله عز وجل. ثم قال المصنف: مع أن الأشعرية لا يطلق القول بأن القرآن كلام جبريل، بل يقول إن القرآن كلام الله عز وجل. ثم قال: لكن هو صنف في الرد على الفلاسفة والمعتزلة والرافضة وانتصر لمذهب أهل الحديث والسنة وانتسب إلى الإمام أحمد وأثبت الصفات الواردة في القرآن وأبطل تأويل النفاة، ولم يختلف كلامه في ذلك، بل جميع كتبه المصنفة بعد رجوعه عن قول المعتزلة ليس فيها إلا هذا القول، وكذلك أئمة أصحابك القاضي أبي بكر يعني الباقلاني وأمثاله. وقد كان أبو الحسن الأشعري في صدر زمانه منتسبا إلى طريقة المعتزلة، ثم انخلع من طريقة

فأبو الحسن الأشعري صنف في الرد على أهل البدع الكبار مصنفات وسلك في مسألة الكلام والصفات مسلك أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. وكان ابن كلاب قد صنف في إثبات الصفات والرد على المعتزلة مصنفات، لكنه سلك في إثبات حدوث العالم طريقة المعتزلة المعروفة بطريقة الأعراض المبنية على امتناع دوام الحوادث. وهذه الطريقة أنكرها أئمة السنة، وهي أصل الكلام الذي أنكره مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم، وهو المنقول إنكاره عن أبي حنيفة وأئمة أصحابه، وهي الطريقة التي استطالت بها عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، فإنهم ظنوا أنهم يثبتون بها حدوث العالم، فعورضوا بأنها توجب قدم العالم، وبين أن القول بها نشأ من القول بحدوث العالم بل وبإثبات الصانع. فلما سلك أبو محمد بن كلاب هذا المسلك اضطره التقسيم إلى أن جعل كلام الله معنى واحدا قائما بذات الله، وهو الأمر بكل ما أمر به والخبر عن كل ما أخبر به، إن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا. واتفق جمهور العقلاء من أهل السنة والبدعة على أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة، واضطره ذلك إلى أن جعل الكلام العربي مخلوقا، وأنه ليس هو كلام الله، وأن القرآن العربي الذي نزل به جبريل على محمد ليس هو كلام الله ولم يتكلم به، وإنما كلامه ذلك المعنى الذي هو الأمر والنهي. فوافق المعتزلة على القول بخلق القرآن الذين قالوا إنه مخلوق، وأثبت كلاما قديما، فبين جمهور العقلاء أنه لا حقيقة له، فصار بعض المنتسبين إليه يقولون إن القرآن العربي خلقه الله في بعض الأجسام كما قالته المعتزلة، وبعضهم يقول بل هو تأليف جبريل ونظمه، فهم عن الله معاني مجردة ثم عبر عنها. فقال له من أراد بيان فساد هذا فنسبه للرب سبحانه بالأخرس الذي في نفسه معنى لا يمكنه التعبير عنه، فيجيء من فهم مراده فيعبر عنه، لكن الأخرس يفهم ما في نفسه بإشارته وإيمائه، وهذا عندهم ممتنع على الرب سبحانه، بل طريق ذلك أن يخلق في نفس جبريل علما بمراده من جنس الإلهام، وحينئذ فيكون جبريل ألهم شيئا عبر عنه وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون من ألهمه مراده أن يرى بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما سلف من تبرئة الشافعي وبيان أن الشافعي يقول إن القرآن كلام الله، وأن الأشعرية كان بعده بزمن، وأن الأشعرية أيضا يقول ذلك، وأنه استقر في آخر عمره على الميل إلى طريقة أهل الحديث والأثر، قال رحمه الله: ومع هذا فإن اعتقاد أهل السنة ليس لأحد من الأئمة به اختصاص، لا لأحمد ولا للشافعي ولا لغيرهما، فهذا الاعتقاد ليس منسوبا إلى واحد من أئمة المتبوعين، بل هو التصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه. فأهل السنة يؤمنون بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصل اعتقادهم، وإنما الأئمة مبلغون لذلك ومثبتون له ولقول من خالفه. فهذه وظيفة الأئمة، أنها نقل وبلاغ وبيان، ولا ينسب إليهم شيء من الاعتقاد على وجه الاستقلال أنهم استقلوا به. ولهذا فكما ذكر أبو العباس في مقام آخر أن أهل السنة لا ينسبون عقائدهم إلى أحد من الخلق، وإنما وقع هذا في المبتدعة، كما نسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان والأشعرية إلى أبي الحسن الأشعري. وأما أهل السنة فإنهم لا ينسبون عقيدتهم إلى أحد من الخلق، بل هذه العقيدة هي ما جاء في الكتاب والسنة، وفهم ذلك الأئمة المرضيون من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم منوع هذا بعدهم إلى يومنا هذا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أبا الحسن الأشعري صنف في الرد على أهل البدع الكبار مصنفات، وسلك في مسألة الكلام والصفات مسلك أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وذلك أنه لم يتمكن من درك حقائق مذهب الإمام أحمد وفهمه فهما صحيحا، فاختلط عليه ذلك بطريقة أبي سعيد بن كلاب. وكان ابن كلاب قد صنف في إثبات الصفات والرد على المعتزلة مصنفات، فإن ابن كلاب تصدى لإبطال ما قالت المعتزلة في نفي الصفات، فألف تأليف في إثبات الصفات والرد على المعتزلة، لكنه وقع في غلط عظيم، وهو أنه لم يسلك في إثبات الصفات طريقة الأئمة المرضيين من التعويل على التوقيف بالاكتفاء بما في القرآن والسنة، فنهج متابعة المتكلمة في طرائق نصب الأدلة بالمسالك العقلية والكلامية، فسلك في إثبات حدوث العالم طريقة المعتزلة المعروفة بطريقة الأعراض المبنية على امتناع دوام الحوادث، وذلك أنهم جعلوا أن أول ما يجب إثبات الصانع الذي هو الخالق سبحانه وتعالى، والخالق لا بد أن يكون قديما، وحينئذ لا بد من الاستدلال على حدوث العالم، وأن المحدث قديم، وأن العالم حادث، ثم نشأ من هذا قولهم بحدوث الأجسام، فتسلسل من ذلك عندهم القول بأن ما يحدث كله مخلوق، ولذلك منعوا الصفات الاختيارية الفعلية التي مردها إلى مشيئة الله عز وجل، لأنهم توهموا أنه ينشأ من ذلك القول بحلول الحوادث لله سبحانه وتعالى، فإذا قيل مثلا إن الله ينزل قالوا قد صححتم الحدوث على صفة الرب سبحانه وتعالى، وأنه يحل به الحادث الذي لم يكن من قبل، والحادث الذي لم يكن من قبل معناه تجدد خلق، والله سبحانه وتعالى خالق وليس بمخلوق، ولهذا منعوا إثبات الصفات المتعلقة بالمشيئة والاختيار، وتبع الأشعري أبا سعيد بن كلاب، فكان مقتديا به في هذه المسألة، فمنع الصفات الاختيارية. وهذه الطريقة في نصب الأدلة في إثبات الصفات هي أصل الكلام الذي أنكره مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم كانوا ينكرون علم الكلام الذي يسلك فيه إثبات المسائل العقدية بمقدمات عقلية جدلية، وهذه الطريقة التي سلكها المعتزلة استطالت بها عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، فإن المعتزلة كانت تناصب الفلاسفة العداء وترد عليهم، فاستطالت بهذه الطريقة عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، فإن الفلاسفة ظنوا أنهم يثبتون بها حدوث العالم، فعولدوا بأنها توجب قدم العالم كما تعتقده الفلاسفة، فالفلاسفة تعتقد قدم العالم، ورمت بهذه البلية من نحى هذا المنحى من المعتزلة ومن تقلد قولهم، لأنهم ألزموهم بأن القول بذلك يؤدي إلى القول بقدم العالم. ثم ذكر بعد ذلك أن أبا محمد ابن كلاب أنه اضطره هذا المسلك إلى التقسيم، إلى أن جعل كلام الله معنى واحدا قائما بذات الله، لئلا يقول بحلول الحوادث كما يزعمون، لأنه إذا جعل الكلام بحرف وصوت، وأن الله تكلم بالتوراة قبل الإنجيل وبالإنجيل قبل القرآن، فمعنى ذلك أنه تجدد له حدوث أفراد في صفة الكلام، فحينئذ قال إن الكلام معنى واحد قائم بذات الله سبحانه وتعالى. فإذا حكي بالعبرانية قرأ التوراة، وإذا حكي بالسريانية صار الإنجيل، وإذا حكي بالقرآن صار، وإذا حكي بالعربية صار القرآن. وذكر شيخ الإسلام أن جمهور العقلاء من أهل السنة متفقون على أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة، واضطره ذلك إلى أن جعل الكلام العربي مخلوقا، فهو يقول إن الكلام الذي هو صفة هو معنى قائم بذات الله، ومن فصل عن هذه الصفة إما بالسريانية فكان إنجيلا، أو بالعربية فكان قرآنا، أو بالعبرانية فكان توراة، فإنه مخلوق، لأن الصفة هي المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى. فوافق المعتزلة على القول بخلق القرآن، فبين جمهور العقلاء أن هذا الذي قاله لا حقيقة له، لأن ابن كلاب إنما رام الرد على المعتزلة، وقد آل به مذهبه إلى موافقة المعتزلة، فصار قائلا بأن كلام الله عز وجل منه ما هو صفة لله عز وجل وهو القائم بالذات، ومنه ما انفصل عنه، وذلك الذي انفصل عنه مخلوق، وهو ما عبر عنه باللغات، فصار في العبرانية توراة، وفي السريانية إنجيلا، وفي العربية قرآنا. وأما المعتزلة فإنهم لم يضطربوا، بل قالوا إن هذا القرآن مخلوق، وهذا مآل من دخل في هذه المسائل بعلم الكلام وقواعده المنطقية وأقيسته العقلية. ثم جر ذلك بعض المنتسبين إليه إلى أن قالوا إن القرآن العربي خلقه الله في بعض الأجسام، وبعضهم يقول بل هو تأليف جبريل ونظمه، ورد عليه من رد بطرائقهم التي ذكروها. ومما ذكره المصنف رحمه الله أنه قال له من أراد بيان فساد هذا قال فنسبه للرب سبحانه بالأخرس الذي في نفسه لا معنى لا يمكنه التعبير عنه، فيجئ من فهم مراده فيعبر عنه، لكن الأخرس يفهم ما في نفسه بإشارته، يفهم ما في نفسه بإشارته وإيمائه، وهذا عنده ممتنع على الرب سبحانه وتعالى، بل طريق ذلك في أن يخلق في نفس جبريل علما بمراده من جنس الإلهام، وحينئذ يكون جبريل ألهم شيئا عبر عنه وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهو قد جعل الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك بمنزلة الأخرس الذي عنده كلام يريد أن يبينه ومعنى يروم أن يوضحه فلا يتمكن من ذلك، وإنما يعبره لمن يدركه فيترجمه باللسان، إلا أن الأخرس يجتهد في ذلك بحركته وإشارته، وهو ممتنع عنده ذلك عن الله سبحانه وتعالى. وحينئذ فإنه يقول إن جبريل فهمه من الله عز وجل، وهذا الفهم بأن يكون الله سبحانه وتعالى ألهم جبريل كلاما ليعبر به عما يريد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن كلاب القرآن عبارة عن كلام، قال القرآن حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، فهو ليس كلام الله وإنما حكاية عن الكلام، لأن الكلام الإلهي صفة قائمة بذات الله، فعبر عنه جبريل بالقرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وطريق تعبير جبريل عنه أن الله عز وجل خلق في نفس جبريل علما بمراده من جنس الإلهام، فعبر جبريل عن مراد الله سبحانه وتعالى وجاء به محمد صلى الله وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يلزم منه لازم كما قال المصنف، إذ قال فيكون من ألهمه مراده أن يرى بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني على هذا القول يكون من ألهمه الله مراده من الخلق يرى بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد يلهم مراده من شاء من الخلق كما سيأتي شواهد في كلام المصنف. وحينئذ فإن من ألهمه الله مراده من الخلق يرى بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد ألهم القرآن فأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فجبريل ألهم القرآن فأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. والملهمون كعمر رضي الله عنه ألهموا عن الله عز وجل شيئا فأخبروا به، فيكون من ألهمه الله شيئا بمنزلة جبريل. ولما نظر أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في هذا قال إن قول ابن كلاب القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل يفضي إلى أن هذا المخلوق المنفصل أنه يحاكي كلام الله أي يماثله فيساويه، لأن معنى الحكاية المماثلة، فامتنع من قول القرآن حكاية عن كلام الله، وقال القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل. ففرق بين مذهب ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري أن ابن كلاب يقول القرآن حكاية عن كلام الله، ورأى أبو الحسن أن قوله حكاية بمعنى يماثل فجعله بمنزلته، وما هو من الله لا يماثله غيره، فامتنع من قول القرآن حكاية عن كلام الله وقال القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل. نعم. ولهذا يقول من بنى على هذا الأصل كابن عربي أنا آخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. فقد فرق الله بين الوحي وبين التكليم الخاص، فقال في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ففرق بين إيحائه إلى سائر الأنبياء وتكليمه لموسى. وكذلك قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فجعل تكليمه للبشر ثلاثة أصناف، أحدها الإيحاء إليهم، والثاني التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى، والثالث أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإن كان جبريل لم يأخذ القرآن عن الله إلا وحيا كان إيحاء الله بلا واسطة جبريل أعظم، فتكون إلهامات عمر بن الخطاب أفضل من القرآن وأعلى بدرجتين، لأن القرآن أخذه محمد عن جبريل وجبريل عن إلهام الله، وعمر له إلهام من الله. وقال بعضهم إن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ، وعلى هذا تكون اليهود أعظم قدرا عند الله من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله كتب التوراة لموسى وأنزلها مكتوبة، فتلقى بنو إسرائيل ما في الألواح عن الله. فإن كان جبريل إنما أخذ القرآن عن اللوح صار جبريل كبني إسرائيل، وصار محمد كمن أخذ كلام الله عن بني إسرائيل. وإذا كان هذا باطلا وكفرا مما استلزم الباطل فهو بالباطل أولى. فتفريق الله بين الإيحاء والتكليم دليل على أن الله كلم موسى بكلام سمعه موسى كما قال تعالى فاستمع لما يوحى، ومن قال الكلام مجرد معنى قائم بالنفس يقول تكليم موسى إنما هو خلق لطبيعة فيه أدرك بها ذلك المعنى، ثم إنهم يقولون إن ذلك المعنى لا يتبعض. فقال لهم بعض أهل العلم فموسى أدرك جميع المعنى القائم بالذات أو بعضه. إن قلتم الجميع فيكون موسى قد أدرك جميع كلام الله وعلم جميع ما يتكلم الله به، وكلامه يتضمن لكل خبر أخبر الله به، فيكون موسى قد علم جميع ما أخبر به الأولين والآخرين. وهذا معلوم الفساد بالضرورة، ولو لم يكن إلا ما أتاه الخضر، فإن موسى لم يعلم ذلك، بل قال الخضر لما أتاه بدون مد إلا ما أتاه الخضر، يعني ما فعله الخضر وخفي على موسى. ولو لم يكن إلا ما أتاه الخضر فإن موسى لم يعلم ذلك، بل قال الخضر لما نقر العصفور في البحر نقرة: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وبالجملة فنحن نعلم بالإضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله، ليس كلاما لغير الله، لا محمد ولا جبريل ولا غيرهما، ولكن الله يضيف إلى هذا الرسول تارة وإلى هذا الرسول تارة لكونه بلغه وأداه، لا لأنه أنشأه وابتداه. ولهذا قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فالرسول هنا جبريل. وقال: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر: قليلا ما تؤمنون. فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لقول ملك أو نبي، بل كفر من قال إنه قول البشر، كالوليد الذي قال: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وقول القائل: إنه قول ملك، من جنس قوله إنه قول البشر، كل ذلك كفر. وقد قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فأخبر أن جبريل نزله من الله، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ونظائره كثيرة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من ألهمه الله سبحانه وتعالى مراده يمكن أن يرى بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمد صلى الله عليه وسلم على مقالة هؤلاء، فأخذ هذا من أخذه وبنى عليه كابن عربي صاحب الفصوص الذي قال: أنا آخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول، فكأنه يعد ذلك علوا في الأخذ، لأن له إلهاما من الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى أن يكون بينه وبين الله عز وجل رسول فملك فوقه، بل هو يأخذ مباشرة منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يطل ذلك، بأن الله فرق بين الوحي وبين التكريم الخاص، فالإيحاء شيء والتكريم هو من جملة الإيحاء، كما ذكر قول الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك، حتى قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. ففرق بين إيحائه إلى سائر الأنبياء وتكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام، بل قال تعالى مبينا ذلك فصلا، قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فجعل تكليمه للبشر ثلاثة أصناف: أحدها الإيحاء إليهم، والثاني التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى، والثالث أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقد بسط الكلام على هذه الأقسام الثلاثة ابن القيم في أول زاد المعاد. فإن كان جبريل لم يأخذ القرآن عن الله إلا وحيا، أي لم يكلمه الله عز وجل به، كان إيحاء الله بلا واسطة جبريل أعظم، فتكون إلهامات عمر بن الخطاب أفضل من القرآن وأعلى بدرجتين، لأن القرآن أخذه محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، وجبريل عن إلهام الله عز وجل له. وأما إلهامات عمر فإنها من الله مباشرة، قال بعضهم إن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ وأن الله لم يتكلم به وأن جبريل لم يسمعه من الله، وعلى هذا تكون اليهود أعظم قدرا عند الله من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله كتب التوراة لموسى كما ثبت في صحيح مسلم أن الله كتب التوراة بيده وأنزلها مكتوبة، فتلقى بنو إسرائيل ما في الألواح عن الله، فيكون بنو إسرائيل أخذوا عن الألواح التي كتبها الله سبحانه وتعالى، وجبريل إنما أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ، فصار جبريل كبني إسرائيل بالمرتبة، وصار محمد صلى الله عليه وسلم كمن أخذ كلام الله عن بني إسرائيل. وإذا كان هذا باطلا وكفرا مما استلزم الباطل فهو بالباطل أولى، فإنه يلزم المقالات المتقدمة التسليم بهذه المقالات ولا ريب في بطلان هذه الأقوال. ثم قال المصنف: فتفريق الله بين الإيحاء والتكليم دليل على أن الله كلم موسى بكلام سمعه موسى، كما قال تعالى: فاستمع لما يوحى. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن قال الكلام مجرد معنى قائم بالنفس يقول تكليم موسى إنما هو خلق لطبيعة فيه أدرك بها ذلك المعنى، ويقولون إن ذلك المعنى لا يتبعض، فيكون الله سبحانه وتعالى لم يكلم موسى بكلام سمعه موسى، وإنما خلق فيه طبيعة قابلة لذلك، وذلك المعنى الذي أدركه بهذه الطبيعة لا يتبعض. فرد عليه بالقول بأن موسى حينئذ هل أدرك جميع المعنى القائم بالذات أو بعضه، فإن قال نعم أدرك الجميع فيكون موسى قد أدرك جميع كلام الله وعلم جميع ما يتكلم الله به، وكلامه يتضمن لكل خبر أخبر الله به، فيكون موسى قد علم جميع ما أخبر به الأولين والآخرين، وهذا معلوم الفساد، ولو لم يكن في فساده ما خفي على موسى وعلمه الخضر لكان ذلك كافيا في بطلان هذا القول. ثم قال: وبالجملة فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله ليس كلاما لغير الله، لا محمد ولا جبريل ولا غيرهما، فقد صرح الله عز وجل بذلك فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه الآية نص قاطع بأن القرآن كلام الله عز وجل، لأنها تتعلق بالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المنزل سمي كلام الله لأن الله قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله المنزل عليك، فدل هذا على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام أحد سواه. وقد يضاف هذا الكلام إلى الرسول الملكي تارة والرسول البشري تارة أخرى، فإضافة القرآن الكريم إلى الرسول وقعت على نوعين: أحدهما إضافته إلى الرسول الملكي وهو جبريل كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والآخر إضافته إلى الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وإضافته إلى الرسول الملكي تارة والرسول البشري تارة أخرى لأجل قيامهما بتأديته وبلاغه، فلأجل كونهما مبلغين لكلام الله سبحانه وتعالى أضيف إليهما، ولم يوضف إليهما على إرادة الإنشاء والابتداء، ف فليست هذه الإضافة إضافة إنشاء وابتداء أنهما أنشأ هذا الكلام من قبل نفسهما وابتدأه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لم يقل لقول ملك أو نبي، وإنما قال لقول رسول، وهذا من أسرار التصريف القرآني، فإن الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الكلمة في الموضعين رسول، لأن الرسول هو المبلغ، ورسالة المبلغ إنما هي في التبليغ، فلم يقل الله إنه لقول ملك، لقول ملك كريم، ولا قال إنه لقول نبي كريم، بل جاء بلفظ رسول للدلالة على أن مهمتهما هي البلاغ. ثم قال المصنف: بل كفر من قال إنه قول البشر، كالوليد الذي قال إن هذا إلا قول البشر، فقال الله عز وجل: سأصليه سقر، أي النار. وقول القائل إنه قول ملك من جنس قوله إنه قول البشر، كل ذلك كفر. وقد قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومن للابتداء، فقوله تعالى في الآية من ربك أي ابتدأ هذا الكتاب من الله بتكلمه به سبحانه وتعالى. ووظيفة جبريل هو تبليغه، وذلك بالنزول به على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن جبريل نزله من الله، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وهذه الآية إفصاح فيها الإفصاح بأن التنزيل من الرب سبحانه وتعالى، وكذلك في قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقوله: تنزيل من الرحمن الرحيم، ونظائره كثيرة. وهذا معنى قول أهل السنة في اعتقادهم في كلام الله سبحانه وتعالى: منه بدأ، أي تكلم به حقيقة، كما في هؤلاء الآيات. فمن في هؤلاء الآيات يراد بها ابتداء الكلام منه سبحانه وتعالى. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة فصل بها ولم أنتبه لها لما ذكرت أنه لم يفصل، فعقد ترجمة وحيدة هنا فقال: فصل. نعم. فصل. وأما قول القائل من زعم أن القرآن الذي يقرأه الناس كلام الله فهو حلولي يقول بقول النصارى الذين يقولون بحلول القديم في الحادث، فهذا يدل على جهله بدين الإسلام ودين النصارى. أما المسلمون فإنهم إذا قالوا كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لم يريدوا بذلك أن الكلام الذي تكلم به الرب وقام بذاته انتقل إلى القراء، فإن الانتقال ممتنع على صفات المخلوقين، فكيف على صفات الخالق؟ والمسلمون إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه عنه وقالوا إنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كانوا مبلغين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بحركاتهم وأصواتهم لا بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ما قام به من كلامه حروفه ومعانيه منتقلة عنه ولا حالة فيهم، فكيف يقال إن جبريل سمع كلام الله من الله وبلغه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يكون شيئا من كلام الله منتقلا عن ذات الله وحالا بجبريل، فضلا أن ينتقل إلى البشر ويحل بهم؟ بل الكلام كلام من قاله مبتديا، لا كلام من قاله مبلغا مؤديا، وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة. وأما المسلمون فإنما سمعوه من المبلغين عنه، لم يسمعوه من الله عز وجل. والفرق بين السماعين ظاهر، هذا سماع بواسطة وهذا سماع بلا واسطة، كما أن الشمس والقمر والكواكب قد يراها بطريق المباشرة، وقد يراها بواسطة ماء أو مرآة أو جسم صغير، فهذه رؤية مقيدة بواسطة لم يباشرها بالرؤية. وكذلك السامع لكلام المتكلم من المبلغ عنه هو سمع مقيد بواسطة لم يباشره بالسمع، وإذا قيل رسول الله بلغ عن ربه وحكى عن ربه وحدث عن ربه وروى عن ربه كان صحيحا. وإذا قيل هذا حكاية القرآن بمعنى أن أحدا يحاكي كلام الله فيأتي مثله فهذا باطل. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن قال إن المداد الذي في المصاحف والأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية فهو ضال ضلالا مبينا مخالف لصريح المعقول والمنقول. ولم يقل هذا أحد من أئمة المسلمين لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا جماهير أصحابهم. كما أن القول بأنه معنى واحد قائم بالذات قول مخالف لصريح المعقول والمنقول لم يقله أحد من أئمة المسلمين ولا جماهير أصحابهم. وأما مذهب النصارى فإن عندهم أقنوم الكلمة هو جوهر قائم بنفسه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم وهو الإله المعبود وهو المتحد بالمسيح. فالكلمة عندهم ليست مجرد صفة قائمة بالمتكلم ولا الحلول عندهم حلول صفة الله في غيره بل نفس المسيح عندهم إله يغفر ويرحم ويقيم القيامة. فالحلول الذي يقوله النصارى يشبه قول من يقول في بعض البشر إنه إله كما تقوله الغالية في الأئمة والشيوخ. فإن كان في المسلمين من يقول إنه من القرآن فقد صار إلها فهذا يقول بقول النصارى. وإن لم يكن في المسلمين من يقول ذلك فهذا تحدث على المسلمين. وهذه نكتة مختصرة إذ كان جواب هذه الورقة مبسوطا في غير هذا الموضع. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا عقده لإبطال من نسب تلك المقالة إلى موافقة النصارى فيما يعتقدونه من الحلول، فبين أن المسلمون إذا قالوا كما قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله واعتقدوا أن القرآن كلام الله فإنهم لا يريدون أن القرآن تكلم به الله عز وجل، ثم انتقل إلى القراء بخاصيته نفسها، فإن كلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن صفة إلهية له عز وجل، وإذا تكلم الله عز وجل بالقرآن ثم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قرأه القراء فليس المراد أن ذلك الوصف الإلهي انتقل إلى القرآن، فإن الانتقال ممتنع على صفات المخلوقين فكيف يقع في صفات الله سبحانه وتعالى، فإن صفة المخلوق لا تنتقل منه فأولى أن تكون صفة الله لا تنتقل منه. وكذلك المسلمون إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه لم يقم في أذهانهم أن هذا الكلام انتقل منفصلا من ذات النبي صلى الله عليه وسلم وحل بمن بلغ هذا الكلام، فكيف يقال إن جبريل سمع كلام الله من الله وبلغه، فكيف يقال إن من يقول إن جبريل سمع كلام الله من الله وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن ذلك انتقال عن ذات الله وأنه انتقل من ذات الله وحل بجبريل فلما بلغه انتقل من جبريل وحل بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم حل بغيره وهلما جر إلى سلسلة الآخرين لهذا الكتاب العظيم. فلا ريب أن هذا المعنى لا قائل به من المسلمين، بل الكلام هو كلام من قاله مبتدئا ومن بعده فإنما يبلغه ويؤديه، وإذا قرئ فليس الصوت صوت الباري بل الصوت صوت القارئ، وذلك المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، يعني أن الكلام نفسه هو كلام، أن الكلام نفسه هو كلام الله عز وجل، ولكن المسموع منه هو صوت القارئ. وكذلك يقال مثله فيما كتب، فإن المكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس الحبر والمداد والقرطاس مما يتصل بالصفة الإلهية، بل هو مخلوق. ثم بين رحمه الله تعالى الفرق بين السماع للسماع المباشر والسماع بواسطة، فذكر أن من سمعه ممن تكلم به ابتداء فهذا سماع بلا واسطة، وأما من بلغه وأداه فذلك سماع بواسطة. وإذا قيل رسول الله بلغ عن ربه وحكى عن ربه وحدث عن ربه وروى عن ربه كان صحيحا، أي أنه بلغ عن الله سبحانه وتعالى وأدى ما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل هذا حكاية القرآن، بمعنى أن أحدا يحاكي كلام الله فيأتي مثله، فهذا باطل، فإنه لا قدرة على أحد على أن يضاهي كلام الله أو يحاكيه. ومن قال إن المداد الذي في المصاحف والأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلي، بأن يعتقد أنها من صفة الله عز وجل، فهذا ضال ضلالا مبينا. ولم يقل هذا أحد من أئمة المسلمين، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا جماهير أصحابهم، وإنما نسب هذا إلى بعض من غلط في فهم هذه المسألة، فاعتقد أن القول بأن القرآن كلام الله يضطرد حينئذ بأن يقال إن كل ما تعلق به هو منه. وهؤلاء من الجهلة الذين لم يفرقوا بين إضافة الكلام إلى المتكلم به وبين إضافته إلى مبلغه، فإضافته إلى المتكلم به هي إضافة صفة، وأما إضافته إلى المبلغ له فإنما هي إضافة تبليغ وتأدية ليس إلا. كما أن القول بأنه معنى واحد قائم بالذات قول مخالف لصريح المعقول والمنقول، لم يقله أحد من أئمة المسلمين ولا جماهير أصحابهم. وأما مذهب النصارى فإن عندهم أقنوم الكلمة، والأقنوم عند النصارى كلمة وضعوها للدلالة على المتعدد، ثم اختلفوا في تفسيرها، فقالوا إنها الصفات، وقالوا إنها الخواص، وقالوا غير ذلك. ولذلك هم يزعمون أنهم يؤمنون بالوحدانية، لكن الأقانيم ثلاثة، ومنها أقنوم الكلمة، وهو جوهر قائم بنفسه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم، وهو الإله المعبود، وهو المتحد بالمسيح. فالكلمة عندهم ليست مجرد صفة قائمة بالمتكلم، ولا الحلول عندهم حلول صفة الله في غيره، بل عندهم أقبح من ذلك، وهم يعتقدون أن نفس المسيح إله يغفر ويرحم ويقيم القيامة. فالحلول الذي يقوله النصارى يشبه قول من يقول في بعض البشر إنه إله، كما تقوله الغالية في الأئمة والشيوخ. فإن كان في المسلمين من يقول إنه من القرآن فقد صار إلها، أي أن هذا الذي يسمع أنه من القرآن وصار بذلك من يسمع منه إلها، فهذا يقول بقول النصارى. وإن لم يكن في المسلمين من يقول ذلك فهذا تحدث عن المسلمين، وليس في المسلمين من يقول بهذا المعتقد، بل عقيدة المسلمين التي دل عليها القرآن والسنة أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهذا جماع عقيدتهم في القرآن الكريم، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ودلائل ذلك مبسوطة في محلها لا يلقي به، وكل من خرج عن طريقة الكتاب والسنة وقع في الضلال، كما ترون أن هذه المذاهب المردودة ابتدأت من الخروج عن الكتاب والسنة باعتقاد أدلة تثبت بها الصفات، كما نحى إليه ابن كلاب فجره ذلك إلى الوقوع في الغلط، كما جر المعتزلة فألزمهم الفلاسفة بالقول بقدم العالم. وهذه الأقيسة العقلية والمسالك المنطقية هي التي تسمى بالكلام التي كان يذمه السلف ويحذرون منه، ولا يعرف بركة المعتقد الصحيح ويميز حلاوته إلا من طالع هذه الكتب أو سمع كلام معتقديها، فإنه إذا طالع هذه الكتب يرى فيها من الظلمة الشيء العظيم لامتلائها بالمقالات الكلامية دون الأدلة الشرعية، فقل أن تجد فيها نصب الأدلة الشرعية على ما يعتقده هؤلاء المعتقدون، بل جل ما يذكرونه هو بناء على قياس عقلي أو مقدمات منطقية. وأما كتب أهل السنة والحديث فتجدها طافحة مليئة بدلائل القرآن والسنة، واعتبر هذا في قدر ما في العقيدة الواسطية من دلائل القرآن الكريم، فإنه ذكر فيها عددا عظيما من الآيات القرآنية مع قلة أوراقها، وربما طلعت مجلدا كبيرا مما دون في عقائد المتكلمين فلا تكاد تجد فيه إلا نزرا يسيرا من الآيات. وأما الأحاديث فقد ردها أكثر القوم وأهملوها بدعوى أنها أحاديث أحاد وأنه لا يحتج بها في الاعتقاد. وهذه المقالات بدأت تطل برأسها على أهل السنة في هذه البلاد، وابتلعها من ظن أن تلك العقائد هي عقائد جمهور المسلمين، وأن العقائد التي في هذا البلاد إنما هي العقائد التيمية الوهابية، وهذا من الجهل البليغ، فإننا لا ندعو إلى عقيدة تيمية ولا وهابية، بل ندعوك إلى أن تقرأ ما صنفه الأقدمون من كل مذهب، فانظر إلى ما صنفه الأقدمون من كل مذهب من المذاهب المعظمة في العقائد ككلام أبي يوسف الأنصاري ومحمد ابن الحسن الشيباني من الحنفية، أو إلى كلام مالك في كتب ابن عبد البر كالتمهيد وجامع بيان العلم وفضله، وانظر إلى كلام الشافعي في كتاب آداب الشافعي وأخباره لابن أبي حاتم وغيره من أصحاب الشافعي كالمزني والإسماعيلي والصابوني، وانظر إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة للخلال أو السنة لابنه عبد الله أو الإبانة لابن بطة، ثم انظر هل هذه العقائد التي يدين بها أهل هذه البلاد هي عقائد تختص بهم انتحلوها عن ابن تيمية وابن عبد الوهاب، أم هي عقائد سنية سلفية؟ لكن الجهل بهذه الأصول العظيمة هو الذي غر بعض الشباب فصدقوا هذه المقالات. ومر معنا اليوم كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الذي قرر فيه أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأكثر المتكلمون في باب العقائد إذا ذكروا هذا لا يظنون أن أحدا تفوه بها قبل ابن تيمية، ويوجد جماعة تكلموا بمثل هذا قبل ابن تيمية كالخطابي والخطيب البغدادي وقوام السنة رحمهم الله تعالى، لكن المكنة في الاعتقاد ضعفت عند الناس، والمذاهب المردولة قام لها من ينصرها مع جهل الناشئة بمقالات المخالفين. ومن أراد أن يرسخ اعتقاده فلا بد أن يتعلم أولا اعتقاد أهل السنة كاملا